يصلح لكم أعمالكم فإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من نار جهنم، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، إننا نعيش أياما كل عام أنتم جميعا بخير. نحن الآن في شهر رجب، وغدا شعبان، يليه رمضان، والحال هو الحال. حالنا في هذا العام كحالنا في الأعوام التي مضت، الحال هو الحال، لا يتغير ولا يتبدل. ندعو الله تبارك وتعالى في قيام، في صيام، في عبادة، في غير عبادة، لا يبدل الله حالنا، لا يبدل الله ذلنا، لا يبدل الله تأخرنا، الحال كما هو، بل يزداد سوءا إلى سوء. والسؤال ها هنا، ونحن نستقبل هذا الشهر الكريم، شهر الله، فرمضان شهر الله، وشعبان شهر الله، والأشهر كلها شهور الله، نستقبلها، لابد من هذه الوقت، نستقبل هذه المواسم من مواسم الطاعات، لابد من هذه الوقفة وهذا التساؤل، لماذا لا يستجيب الله دعاءنا؟ لماذا لا يستجيب الله دعاءنا؟ والجواب يكون لحكيم من الحكماء، ذلكم الرجل المبارك، والجل يعرف، إنه إبراهيم بن أدهم. هذا الرجل التقي النقي الورع، لما نزل يوما إلى بعض الأسواق ويلتف الناس من حوله يصافحونه ويسلمون عليه ويقبلون رأسه ويتساءلون معه لزهده وورعه وتقواه ومعرفته بالله وعلمه وفقهه، يتساءلون معه يقولون يا إمام. وانتبه معي جيدا، لماذا ندعو الله تعالى فلا يستجيب لنا؟ قال لعشرة أسباب. وقبل أن أنتقل إلى هذه العشر، لا بد وأن تعلم هذا الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: رب أشعث. أشعث واحد، أغبر، ذو تمرين، مدفوع بالأبواب أو مطروق بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. واحد، ألا يوجد فينا هذا الواحد؟ هذا السؤال سأدعوه لك تتفكر فيه بعد أن تستمع إلى هذه العشرة. حينما سألوه عن ذلك، لماذا لا يستجيب الله دعاءنا؟ قال لعشرة أسباب. اسمع معي. أولا، عرفتم الله تعالى ولم تؤدوا حقه. وقرأتم القرآن ولم تعملوا بما فيه. وزعمتم محبة نبيكم وتركتم سنته. وأكلتم من نعم الله ولم تؤدوا شكرها. وانتبهتم من غفلتكم فانشغلتم بعيوب غيركم ونسيتم عيوبكم. وعلمتم أن النار حق ولم تهربوا بها. وعلمتم أن الجنة حق ولم تستعدوا لها ولم تتهيأوا لها. وعلمتم أن الموت حق ولم تستعدوا له. وعلمتم أن الشيطان لكم عدو فلم تخالفوه. ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا به. بالله عليك خبرني عن واحدة من هذه العشر، ليست في واقعنا الآن وفي واقع الناس جميعا إلا من رحم الله. خبرني، هل نستحق إجابة للدعاء؟ هذه العشر تحتاج على الأقل إلى إفراد عشر لقاءات، فهي سلسلة حقوق منهجية يجب أن نقف معها الآن قبل أن نستهل هذا الشهر المبارك. أقفوا مع أولها، معرفة حق الله. تعالوا بنا ليعرفنا جميعا. فأنا أطلب منك اليوم ألا تشعر أبدا أني أنا الذي أتكلم، ولكن دع نصب عينيك أن الذي يخاطبك رسول الله، يخاطبك بسنته. تعالوا بنا لنقف مع هذا الحق العظيم الأسمى، حق الله، لكي نعرف حق الله في قلوبنا، أو لنتعرف من جديد على عظمة الخالق جل وعلا. في صحيح أو في صحيحي البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وتأمل جيدا، يقول معاذ بن جبل: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على ظهر حمار، كان يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ بن جبل قولة الصحابة المعهودة: الله ورسوله أعلم. هذا أدب، هذا أدب تعلموه من أستاذهم، أنهم إذا علموا ينفوا أي علم، في مقابل استجلاب العلوم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله أعلم. ولمن؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجته ينادي ويقول في أي بلد نحن، ومعلوم أنها البلد الحرام. إلى هذا الحد يقولون الله ورسوله أعلم. في أي يوم نحن؟ الله ورسوله أعلم. ومعلوم أن اليوم يوم النحر، لكنه أذن لكي يتعلموا. قال معاذ الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا حق الله على العباد، احفظ ذلك جيدا، حق الله على العباد أن يعبدوه، ليس هذا فقط، ولا يشركوا به شيئا. احذر من الشرك، فإنه خلل في أداء حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به. نعم. ولم لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله تعالى لا يشرك به شيئا أدخله الجنة، ومن لقي الله تعالى يشرك به شيئا أدخله النار. قضي الأمر. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به. اسمع. فقال معاذ بن جبل يا رسول الله أفلا أبشر الناس بذلك؟ هيا، ما أعظمها من بشرى، أفأبشر الناس يا رسول الله؟ قال لا. هو حريص على أن يؤدي ما تعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا يا معاذ لا تبشرهم فيتكلوا، أي فيعتمدوا على هذا الثواب بقليل عمل. وفي رواية أن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قد أخبر بها عند موته تأثما، أي خوفا من وقوعه في الإثم، وهو إثم كتمان العلم عن الله ورسوله. إذ أن الله تعالى قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذا توضيح لحق الله تعالى. أنا لا أشرح هذا الكلام أولا إلا قبل أن نتعرف أولا على صاحب الحق، فمحال أن أعرف بحق أحد وأنا لا أعرفه. وكلنا يعلم ويعرف من هو الله، لكن تعالوا بنا لنقف سويا ونتعرف سويا من جديد على الخالق جل وعلا بهذا السؤال المحدد المختصر: من هو الله؟ وإن شئت فقل هذا هو عنوان خطبتنا في هذا اليوم، إن شئت فقل هذا السؤال العظيم الجليل هو محور هذا اللقاء. من هو الله؟ والجواب لا تسمعه مني إلا بآية من كتاب الله جل وعلا أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو الله؟ كلنا يعرف من هو الله، لكن هل عرفناه بحقه كما سيأتي الآن؟ يجيب الحق تبارك وتعالى قائلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا شهد لله بالوحدانية هو الله. أعظم شهادة في كتاب الله كما سماها العلماء، إن أعظم شهادة في كتاب الله شهادة الله لنفسه، شهادة الله لنفسه بالوحدانية. وكما قال إمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى: إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأولو العلم. وربنا لا يستشهد بمجروح، لا يعرف حقيقة الحق تبارك وتعالى، لا يعرف قدر الله تبارك وتعالى أحد كملائكته وكأنبيائه وكالعلماء. فهؤلاء هم الملائكة منذ أن خلقهم الله، وهم وقوف بين يدي الله ركعا وسجدا، لا يقومون إلا يوم القيامة، وحينما يقومون يقولون: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأعرف الناس بالله هم العلماء بعد الأنبياء، لا سيما وإنهم ورثة الأنبياء. من هو الله؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. من هو الله؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من هو الله؟ الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله، هو الله، هو الله، هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز سبحان الله عما يشركون. هو الله، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. والمزيد من الآيات كثيرة لكي يمتلئ قلبك خشوعا ورهبة وعظمة لعظمة الخالق جل وعلا. تعالوا بنا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لكي تقف معي على عظمة الله وعلى عظمة هذا الاسم الجامع الذي لصاحبه كل جلال وكمال. ففي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، يخفض القسط ويرفعه، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور، نور على نور، هذا الاسم لصاحبه كل جلال وكمال، هو الاسم المفرد العدد الدال على ذاته القدسية وعلى أسمائه وصفاته. هذا الاسم تجد أن الجميع معظم تحدثهم عن ربهم تبارك وتعالى بهذا الاسم. نادرا جدا أن تجد أحد يتكلم عن خالقه بأنه التواب. من ربك؟ ربي الله. من الذي خلقك؟ خلقني الله، هو الاسم الأول. ففي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله، لا يجاوبون السؤال لرسول الله، نهينا أن نسأل رسول الله وكان يعجبنا أن يأتي الرجل الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له بهذا الأسلوب الحاد، لأنه لا يبقى ولأنه غليظ القلب، يقول يا محمد هكذا، يا محمد لقد أتانا رسولك وزعم أن الله أرسلك. فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وما غضب لنفسك وما قال كيف تقول لي يا محمد، لأنه صاحب الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسولي فإني رسول الله. فيقول الأعرابي وهو يفقه ما يقول يا محمد فمن الذي رفع السماء؟ هذا هو الشاهد، اسمع. فيقول النبي الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الله. فيقول يا محمد فبحق من رفع السماء بلا عمد وفرش الأرض وجعل فيها ما جعل، الله أرسلك؟ فيقول نعم أرسلني الله. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب عليه إلا بهذه الكلمة. بل اسمع، وهذه من أعظم الأحاديث التي تعرفك اليوم قدر وعظمة الخالق ولو الشيء اليسير. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن حبرا من أحبار اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إننا نجد مكتوبا عندنا في التوراة، اسمع، إننا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يضع ويضع الأراضين على أصبع ويضع الماء والثرى على أصبع ويضع الأشجار على أصبع ويضع سائر الخلائق على أصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك. هذا حبر يهودي يخاطب أعرف الخلق بالله ثم يهزهن ويقول أنا الملك، أقسم بالله وأنا أحدثك بهذه الكلمات قد انخلع قلبك، قد امتلأ قلبك رهبة لله، أليس كذلك؟ لكن ستزداد هذه الخشية والرهبة حينما تستمع إلى جواب الحبيب محمد. يجيب ويقول وهو يتبسم تبسم المكر لهذا الكلام، تبسم المقر بصحة هذا الكلام، لكنه إن شئت فسمها لأنه ابتسم حتى بدت نواجذه. سمها ضحك. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم ابتسامة إقرار وإقلال. إقرارا لقوله وإقلالا لشأن الله، فقال: وما قدر الله حق قدره. أبعد هذا كله؟ يضع الحق تبارك وتعالى كل المخلوقات، سماءها وأرضها وما فيها، على أصابعه ويهزها ويقول: أنا الملك. ويجيب النبي: وما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين. أيها الأحبة الكرام، اسم الله هو الاسم المفرد العالم الذي لا يمكن أبدا أن تطالع صفحة من صفحات القرآن إلا وتقع عينك على هذا الاسم ما يقرب من 10 مرات. اسم الله، بل لقد أحصي في المعجم المفهرس أن اسم الله جل وعلا هو أكثر الأسماء ورودا في القرآن. ذكر اسم الله تبارك وتعالى في القرآن ما يقرب من 1000 مرة، وهذا ما لا يكون لاسم غيره، وعلى وجه التحديد 980 مرة. اسم الله هو الاسم المفرد العلم الدال على جميع الأسماء. كيف؟ فلا يقال الله من أسماء التواب، الله من أسماء الرحيم، الله من أسماء القدوس، لا يعرف. وإنما يقال القدوس اسم من أسماء الله، الرحمن اسم من أسماء الله، الرحيم اسم من أسماء الله. لذا جعله الله الاسم المفرد العلم الدال على جميع أسمائه وصفاته. الله، بل لقد قال الإمام ابن القيم والإمام الطحاوي في مشكل الآثار وغيره أن اسم الله هذا هو الاسم الأعظم، هو الاسم الأعظم الذي إن دعي به أجاب وإن سئل به أعطى. اللهم إنا نسألك يا الله أن تجعل لنا قلوبا ذاكرة. اللهم اجعل لنا قلوبا تعرف حق المعرفة. اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، اسم الله هو الاسم الذي يستجلب به الرحمات، هو الاسم الذي يستنزل به المطر، هو الاسم الذي تدفع به الكربات، هو الاسم الذي ما تعلق به مضطر إلا أن جاه الله، هو الاسم الذي ما تعلق به ضعيف إلا قواه، هو الاسم الذي ما تعلق به ذليل إلا أعزه الله، هو الاسم الذي تزال به النقم، هو الاسم الذي تستجلب به النعم، هو الاسم المفرد العلم. ولا تستطيع أبدا أن تتعرف أكثر وأكثر على الله وعلى حق الله وعلى عظمة الله إلا من خلال القرآن. فهيا بنا نطوف سويا في أحشاء القرآن لنتعرف من خلاله على معرفة الله أكثر فأكثر. وهذا ما بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، صلاة وسلاما على من لا نبي بعده، نبي الهدى والرحمة، صلى الله وسلم وبارك على آله وصحبه وعلى ذريته وآل بيته وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الكرام، القرآن الكريم هو أعظم منهج للتعريف بالله. لماذا؟ لأنه لا يتحدث إلا عن قضية واحدة على الغالب، ألا وهي قضية الإيمان بالله جل وعلا، فهي القضية الأولى التي تتحدث عن الله. وتأمل معي كل سياق في كتاب الله تجده لا يتعلق إلا بهذه القضية. فالقرآن الكريم إما حديث مباشر عن الله تبارك وتعالى، وهذا من لوازم الإيمان أن تتعرف على الله، وإما حديث عن الكافرين المعاندين وبيان جزائهم في الدار الآخرة، وهذا أيضا من لوازم الإيمان، وإما حديث عن عباد الله المؤمنين الموحدين وبيان ما ينتظرهم من النعيم في الدار الآخرة، وهذا أيضا من لوازم الإيمان بالله جل وعلا، وإما حديث يأمر بطاعة أو باجتناب نهي أو بوقوف عند حد، وهذا كله أيضا من لوازم الإيمان بالله. إذن فالقرآن الكريم لا يتحدث إلا عن هذه القضية الأولى وهي قضية الإيمان بالله. فتعالوا بنا لنتعرف على الله تعالى من خلال هذا المنهج لا من غيره، القرآن الكريم. والقرآن الكريم له أساليب رائعة يخاطب كل أجناس الأرض، يخاطب الفلاح ويخاطب المهندس، يخاطب ساكن الصحراء ويخاطب المعلم، يخاطب الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ويخاطب المتعلم، يخاطب عالم الثروة وعالم الفيزياء والكيمياء، وكل واحد من هؤلاء يجد في كتاب الله ما يربطه بهذا الكون الفسيح. القرآن الكريم بأساليبه الرائعة المتعددة هو يخاطبك بأساليب مختلفة، لا يخاطب المتعلم كغير المتعلم، فهو يخاطبك تارة بالاستفهام وتارة بالوصف، تارة بالمثل وتارة بالقصص، تارة بالترغيب وتارة بالترغيب إلى آخر هذه الأساليب التي ينشئها القرآن إنشاء ويبدعها الحق إبداع سبحانه وتعالى. فتعالوا بنا لنطوف سويا بالقرآن في آفاق السماء. قف معي الآن، انتبه معي الآن، انظر معي إلى هذه القبة الزرقاء السماء. أنا أعلم أنك تراها كل يوم، لكنني أريد منك الآن أن تنظر إليها بشكل مختلف. انظر فيها وتأمل، فأنت مطالب بذلك. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب. فكن ذوي لب، فكن صاحب لب وعقل، واخرج اليوم وبالأخص في الليل، في ليلة هادئة ساكنة، فنظرة إلى هذا المخلوق في ليلة ساكنة هادئة بتأمل تملأ القلب خشية وعظمة ورهبة لذي العظمة والكمال والجلال. اخرج اليوم وتأمل فيها، تأمل فيها بشروق الشمس وغروبها تارة، وباختلاف ليلها ونهارها تارة، وبقمرها تارة، وبنجومها تارة، وبضبابها تارة، وبصفائها تارة. انظر إليها، جمال متعدد وجمال متجدد. انظر إليها ستجد نجمة وحيدة قد انفردت بعيدة وهي تلمع كعين طفلة تلمع بالمحبة والمودة والصفاء. ثم انظر إلى الجانب الآخر، ستجد نجمتين أخرويتين وكأن كل واحدة منهما تناجي الأخرى. ثم انظر إلى هذه المجموعة المترابطة المتشابكة من هذه النجوم وكأنهما قد تراصوا وانتظروا في عرس بهيج سعيد. هل أنت مستشعر معي؟ يتوسط ذلك كله قمرا منيرا، قمرا منيرا مع هذا الليل السالف. وسل نفسك كل هذا من صنع من؟ فقط انظر معي إلى تلك الشمس التي جزوتها مستعرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة. ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمر؟ من ذا الذي يخرج منها الشرر؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرا، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر معي إلى تلك الشجرة ذات الغصون النضرة، ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمر؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرا ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدالا وسل السماء، سل هذه الأنساب، سل كل شيء تسمع التوحيد لله سالي. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية؟ أإله مع الله؟ تساءل الله تبارك وتعالى. اسمع إلى هذه الآيات القرآنية التي يتساءل الحق تبارك وتعالى مع هذه العقول فيها، يقول أمن مين، من غيرنا خلق ذلك كله لكي تصرفوا إليه هذه العبادة وكي تصرفوا إليه هذه الحقوق التي أتفرد بها وحدي؟ أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها؟ أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا؟ أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ هيا الجأ إلى الله ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا خشية منك ورهبة إليك وخوفا منك وتوكلا عليك وإنابة إليك. اللهم عرفنا بحقك، اللهم بصرنا بحقك، اللهم إنا مفرطون مقصرون، فوفقنا لكل عمل تحبه وترضاه. اللهم اقبضنا على طاعتك ولا تقبضنا على معصيتك. اللهم اقدر قدرك في قلوبنا، اللهم اقدر قدرك في قلوبنا، اللهم اقدر قدرك في قلوبنا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، ولا تحرمنا يا ربنا من رؤياك، ولا تحرمنا يا ربنا من رؤياك. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إن دعيت به أجبت وإن سئلت به أعطيت أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى آبائنا وأمهاتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اشف أمهاتنا، اللهم اشف أمهاتنا، اللهم اشف أمهاتنا، واشف آباءنا، واشف أخواننا، واشف إخواننا، اللهم اشف إخواننا. اللهم من كان صاحب مرض فأزل عنه مرضه، اللهم من كان صاحب مرض فأذهب عنه مرضه، وأذهب عنه بأسه، وأذهب عنه ما يضره. اللهم أذهب عن عبادك ما يضرهم، اللهم أجلب عليهم ما ينفعهم، اللهم استخرج لنا من بركاتك، اللهم أنزل علينا من رحماتك، اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طفلا إلا أنشأته في طاعتك يا رب العالمين، ولا شابا إلا وفقته إلى ما تحب، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا عن أهله إلا رددته، ولا غائبا عن أهله إلا رددته، ولا غائبا عن أهله إلا رددته، ولا ظالما إلا قصمت، ولا ظالما إلا قصمت، ولا ظالما إلا قصمت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا مظلوما إلا نصرت برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو ذلل أو تقصير أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. ثم أعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى جهنم، تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به إلى جهنم. ثم أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه وأقوم الصلاة.